السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع أماكن نبوية. نحن الآن في الغابة النبوية. هذه الغابة تبعد عن المسجد النبوي قرابة 25 كيلو. هذه الغابة دفت فيها خطوات النبي صلى الله عليه وسلم ذاهباً لغزواته أو عائداً منها، لكن لنا مع الغابة خبراً آخر، كأني أنظر إليه، ذاك الذي أتى إلى هذا المكان وفأسه بيده يقطع من أشجارها خشباً، فماذا يريد بهذا الخشب وماذا يصنع به؟ دعوني أخذ القصة بالأولها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده المتقارب الجدر إذا خطب أصحابه ينتصب أمامهم مستنداً إلى جذع. هذا الجذع هو أحد سواري المسجد القبلية. وبعدما اتسع المسجد بعد فتح خيبر وكثر المسلمون وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ 60 من عمره، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقتراح. من الذي قدم الاقتراح وما هو الاقتراح؟ أما الذي قدم الاقتراح فامرأة من الأنصار، أعجب أشد العجب أننا إلى الآن لا نعرف اسمها. امرأة من غمار المسلمين لا يعرف اسمها، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، وهذا هو الاقتراح، يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، فإن رأيت أن آمره فيصنع لك درجات تحمل عظامك وترقى عليها إذا أردت أن تخطب الناس وتحدثهم. وكان اقتراح وافق حاجة ورغبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كثر الناس وما يستطيع أن يتطاول إليهم فيراهم بعيد منه ويحتاج إلى شيء يحمله، وقد كبر سنه صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى شيء يجلس عليه إذا جلس ويعتمد عليه إذا وقف، فقال: افعلي، مريه إن شئتي. وإن شئتي هذا ذوق نبوي في الخطاب، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول: أمرنا بما هو آت فليصنع المنبر. لكن لاحظوا الذوق النبوي مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، مع هذه المرأة: مريه إن شئتي. فأمرت غلامها النجار أن يذهب إلى الغابة، إلى هنا، إلى هذه الأشجار، فيختار من الأشجار، والأشجار التي حولي هي أشجار الطرفاء الأثل والتي صنع من خشبها منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاختار من طرفاء الغابة بخبرة النجار الذي يعرف كيف يختار الخشبة من الشجرة، يعرف أي خشبة يقطع. فاختار الخشب الكبار، فإن سألت عن المنبر الذي صنع أبعاده وأطواله فإني أعجب صراحة عندما قرأت أوصاف المنبر النبوي وأبعاده. إذا هو منبر بسيط صغير، أبعاده متقاربة، ليس فيه فخامة ولا أبهة. هل تدرون ان ارتفاع اعلى خشبه فيه عن الارض اللي فيها الرمانه التي يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليها اذا جلس ارتفاعها متر واحد ذراعين. البسطه التي كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليها اللي هي الدرجه العليا التي يجلس صلى الله عليه وسلم عليها عرضها ذراع وعمقها ذراع، يعني نص متر في نص متر. الدرجات كل درجة عرضها 25 سنتي شبر، فله درجتان ودرجة هي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من خشب الأثل متقارب الأطراف فيه البساطة ليعد لسيد الخلق من على درجاته يشرق النور ويتدفق الهدى وتضيء فجاج الدنيا بهديه صلى الله عليه وسلم. أتي بالمنبر، من حفاوة صلى الله عليه وسلم بهذا المنبر أنه رفعه بيده، وإن أول شيء صنعه أن صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في السنة الثامنة وكثر المسلمون ودخل كثيرون في الإسلام حديث عهد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر صلاة تعليمية. وقف على المنبر أراهم كيف يقف الإنسان في صلاته، كيف يركع، ثم رجع القهقرة صلى الله عليه وسلم فنزل وهو يرجع إلى الوراء فسجد في أصل المنبر ليروا كيف السجود. عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنبر وشرفه وبين قيمته ومكانته في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، هذا المنبر حد لجنة الدنيا وهي الروضة الشريفة، وهذا المنبر في الآخرة يقول صلى الله عليه وسلم ومنبري على ترعة من ترع الجنة، قوائم منبري رواتب في الجنة ثابتة في الجنة. هذا المنبر مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مكان خطب النبي صلى الله عليه وسلم، مكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلس الناس حوله. ومثل ما كان هذا المنبر يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس شعائر الدين، كان أيضاً يعلمهم فيه مشاعر الحب. فقد احتفى هذا المنبر بالمشاعر النبوية، ونبيك صلى الله عليه وسلم يعلنها ويربي الناس على إعلان المشاعر، على إعلان الحب، على إعلان الرحمة، على أن الحب كمال والرحمة كمال. كان صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره، فدخل سيدانا الحسن والحسين وهما صبية صغار عليهما ثوبين أحمرين، أتيا يجذبهما الحب، يجذبهما الحب النبوي الحب الأبوي، والنبي يخطب والناس حوله. وأتى الصبيان إلى أبيهما صلى الله عليه وسلم وعليهما القميصان يخطوان إلى النبي ويعثران. هل يعثران لصغر السن ولا لضيق القميصين ولا لرهبة المشهد؟ لم يحتج النبي إلى شيء من هذه التفاسير، إنما تدفقت العاطفة وضج الحب واندلقت الرحمة النبوية وسالت إليهما صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي ينزل من المنبر ويحمل الصبيين ويصعد على المنبر وهما معه ويقول إني رأيت ابني يمشيان ويخطران ويقعان فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما، لم أصبر أن أدعهما يسيران يمشيان ويعثران، فلتحملهما الذراع النبوية وليضمهما الصدر الكريم الحاني. إن النبي لم يكن يعلن على المنبر هديه قولاً، بل يعلنه فعالاً ممارسة. عليك السلام. عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي. أما عندما خطب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أول خطبة فقد حدث في ذلك المسجد مشهد عجب رآه كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إن وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع كل من في المسجد، سمعوا حنيناً يشبه حنين الخلوج، حنين الناقة إذا أخذ منها ولدها، حنين فيه لوعة، فيه فجيعة، فيه فقد. فمن أين ذاك الحنين؟ من الذي يحن ذاك الحنين؟ إنه الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر ويتقدم إلى الجذع فيحتضنه ويلتزمه ويقول لأصحابه: ألا تسمعون؟ فقام الصحابة وهم كلهم مجهشون بالبكاء، كأنما يقول كل منهم: هذا حنين خشبة، هذا حب خشبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحسن البصري كلما روى هذا الحديث قال: هذا حنين خشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا؟ ضج المسجد بالبكاء، أجهش الصحابة بالبكاء، كيف تنافسهم على حب النبي خشبة جذع نخلة؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتضن الجذع ويظل يربت عليه، يعني على حسب تعبير أهلنا في مصر يطبطب عليه، يقولون: فجعلنا نسمعه يخفت صوته كالصبي الذي يسكت. تلاحظ الصبي لما يبكي ثم تأتي أمه أو أبوه يسكته، تلاحظ كيف يتقطع بكاءه ويخفت شيئا شيئا، يعني تلاحظ البكاء لا ينقطع فجأة إنما يخفت شيئا شيئا، يعني كأنما اللوعة تهدأ قليلا قليلا. رأوا هذا الجذع يخفت صوته كالصبي الذي يسكت حتى سكن. أما ما الذي دار من الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجذع حتى سكن؟ الله أعلم. وإن كانت بعض الروايات تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد هذا الجذع كما وعد المنبر أن يكون معه في الجنة مورقا مثمرا يأكل منه أهل الجنة، وإن هذا كان سلوة لهذا الجذع فسكن. كل ما أتذكر هذا المنبر، كل ما أنظر إلى الخطباء في أصقاع العالم الإسلامي على منابر الجمعة، كلما صعدت إلى منبر لأخطب خطبة الجمعة أتذكر تلك المرأة الكريمة صاحبة المبادرة، وأقول: هذه المبادرة التي قدمتها هذه المرأة أصبحت شعيرة من شعائر الإسلام. فنصبت المنابر في المساجد وقام عليها الخطباء، إن هذا يقدم لها درس بليغ، إن هذه المرأة لم تحقر نفسها، لم تقل: من أنا حتى أقدم اقتراح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لم تشعر أن الفكرة التي تفتق عن هذه النهى فكرة لا يمكن أن تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حوله كبار أصحابه. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم رب المسلمين، رباهم على المبادرة، رباهم على إعلان الرأي، رباهم على طرح آرائهم في العلن والمبادرة بذلك. لذا بادرت وعرضت رأيها فاحتفى به النبي، وأعظم حفاوة أنه طبقه، ثم صار هذا المنبر شعيرة من شعائر الإسلام. فإذا ذكرنا منبر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نذكر هذه المرأة، ونذكر ذلك الغلام النجار الذي لا نعرف اسمه كما لا نعرف اسم سيدته. وأنا أتخيل ذاك الغلام النجار، أتخيله يتخلل الغابة في هذه المسارب ينتقي الأعواد ويقطعها بفأسه ليصنع منبر الهدى ومشع النور، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نصب في مسجده في الدنيا وسينصب على حوضه في الآخرة. اللهم كما تحدثنا عن منبر نبيك في المكان الذي قطعت منه أخشاب وأعواد منبر نبيك، ربي لا تحرمنا الورود إليه على حوضه وعلى منبره الذي هو على حوضه، فنرتوي من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، شربة من حوضه وهو على منبره الذي نروي الآن خبره من حيث قطعت أعواده. اللهم ووالدينا ومشايخنا وإخواننا المسلمين ومن يسمع كلامنا هذا وكل مسلم آمن بنبيك واتبع هداه يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.